حصريا على قناة المنشد محمد المقيط. نبت الضياء وأشرقت أنواره وتناثرت أحلامنا صوب السماء، نحن العطاء تكاثرت غيمته أطلت فأروت كل دنيانا سخاء، نحن العطاء محلقا ومرفرفا نهدي الحياة الخير نهديها وفا، نحن العطاء ملونا لونا السنا وإلى جراح المتعبين نكن شفاء، بعطائنا كم قد مسحنا دمعة، كم قد سترنا عائلا يبكي العلا، كم قد رسمنا بسمة وضاءة، كم قد روينا قلب محزون هنا، بعطائنا ضحك اليتيم وأشرقت قسمته فرحا وانشد في احتفاء، إن الحياة مع العطاء سقاية وندى على أرواحنا يهمر ارتواء، من أرض طيبة قد نمت خطواتنا، لم نبتغي من دون مولانا رجاء، أكرم إلهي غيمنا وهطوله وأمدنا بالعون يا رب العطاء.